أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لك اتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا ومن الليل

أعلم بمن هو أهدى سبيلا وإذا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم به علينا وكيلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة إن فضله كان عليك كبيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله العظيم.